إذهبا

من السماء الله ينور عليك. سمحت لي بعد الخطوه. Yeah. وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق. ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وقصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين الحق. وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الحق. الحق قد كذبت ثمود وعاد بالقارعة